يافة الإسلام. أما وقد أخذت بالسبب وحلقت بجناحي الإخلاص والمتابعة تقصد البحر، فألحق ذلك بهمة عالية، فإن الهمة طريق إلى الذمة. بادر ولا تعجل، أسرع ولا تضجر، أقبل ولا إلى الخلف تنظر، إن الطريق إلى الله واضحة مستقيمة ما يتردد ولا يتلكأ فيها إلا الذي لا يعرفها أو يعرفها ويتقي متاعبها. والطرق شتى، طريق الحق واحدة والسالكون طريق الحق أفلاد. فبادر وسر إلى الله بهمة الحازم، فإنما هو شبر بذراع وذراع بباع ومشي بهرولة، كما في الحديث القدسي الصحيح: وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هم بالحسنة حسنة، وهم بالسيئة بلا عمل لها حسنة، حسنة بعشر وسيئة بمثلها. وفي الحديث القدسي الصحيح: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لا يهلك إلا هالك، ولا يحرم إلا محروم. إذا كنت في الدنيا عن الخير عاجزا فما أنت في يوم القيامة صانع. أين المبادرون؟ أين أصحاب الهمم؟ إنما هي خمس أو عشر سنين فحسب. يا نفس ما هو إلا صبر أيامي، كأن مدتها أضغاث أحلامي. إن عاش الرجل 60 سنة نام الليل فذهب نصفها 30 سنة نوما، ونام سدس النهار راحة وقيلولة فذهب ثلثاها 40 سنة نوما، وبقي 20 سنة منها 15 سنة قبل البلوغ والتكليف. فبقي العمر الحقيقي لابن 60 خمس أو 10 سنوات لله ما أقلها، ذاك لابن 60، فكيف بابن 30 و20؟ يا نفس قومي فقد نام الورى، إن تصنع الخير فذو العرش يرى، وأنت يا عين دعي عن تلك راع عند الصباح يحمد القوم السرى. النفس ما النفس؟ إذا عودتها البطالة اعتادت، وإن عودتها العمل والجد والسهر سهرت وجدت وعملت. وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. ولله الهمم ما أعجب شأنها، ما أعجبه المتأمل، وما أشد تفاوتها. همة متعلقة بالعرش، وهمة حائمة حول الأمثال والحشد، وبتفاوت الهمم تتفاوت الأعمال والدرجات. وما كل من جر العباءة سيدا يخشى، ولا كل المظاهر تظهر. إني لأسأل: أين تعب عالم درس العلم 50 سنة ذهب التعب وحصل العلم؟ وأين لذة البطال 50 سنة ذهبت الراحة وبقي الندم؟ اتباع الهوى، وما اتباع الهوى؟ يغلق على العبد أبواب التوفيق ويفتح عليه أبواب الخذلان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.